هم أن ما نحن عليه ليس هو الإسلام الصحيح، نحن غير متبعين للقرآن وغير متبعين لمحمد صلى الله عليه وآله.